المفروض ان الكنيسة كلها تكون فكرا واحدا وروحا واحدا وفهما واحدا للدين، وهذا ما لا نجده حاليا ونسعى لأن يكون. في مرة كنت أتكلم مع أستاذنا الأرشدياكون حبيب جرجس، فقال لي كلمة لطيفة، قال لي البدع والهرطقات نشأت من اختلاف مدارس التعليم. البدع والهرطقات نشأت من اختلاف مدارس التعليم. وفي القديم طبعا كان في خلاف كبير في العصور الأولى بين مدرسة الإسكندرية ومدرسة أنطاكيا، ولعلكم تلاحظوا أن غالبية البدع نشأت من مدرسة أنطاكيا. ما عدا الأريوسية يعني نشأت عندنا في إسكندرية. اختلاف مدارس التعليم يوجد البدع والهرطقات، فالمفروض تكون مدرسة واحدة. وفي الكنيسة الأولى كان للجميع فكر واحد وروح واحدة، وقال بولس الرسول في تفسير هذا الفكر: أما نحن فلنا فكر المسيح. ولوحدة الفكر كان يوجد التسليم في التعليم، يعني مصدر واحد يسلمه جيل إلى جيل، زي ما بولس الرسول يقول: وما تعلمتموه مني بشهود، ما تعلمت مني أو ما تسلمت مني بشهود كثيرين أوداه أناس أمناء يكونون أكفاء أنهم يسلمهم لآخرين. فبولس بيقول تسلمت من الرب ما سلمتكم، فبولس يتسلم من الرب وبعدين يعطي تيموساوس، وتيموساوس يعطي لأشخاص أكفاء وبعدين يعلموا آخرين. فالمسيحية عايزة روح واحدة، أحيانا لا نجد هذه الروح الواحدة. مفروض المهيمن على هذه الروح هو المجمع المقدس، وهو الذي يصدر التعليم الذي يلتزم به الجميع. لأن بعض الآباء الكهنة كل واحد في حتته بيقول زي ما هو عايز، وأحيانا يفسر تفسير وبتجيلنا شكاوى من هذا النوع، أو أي واحد يقرأ له كتاب أجنبي يتأثر بالفكر الأجنبي فينشره. احنا عايزين الفكر الواحد اللي موجود في الكنيسة الواحدة. لما بنقول نؤمن بكنيسة واحدة نقصد واحدة في العقيدة واحدة في الفكر. وواحدة في الروح من كل ناحية. دي الكنيسة الواحدة. لكن كل واحد يفسر زي ما هو عايز، دي مشكلة. لذلك نحن في التربية الكنسية نريد أن يوجد الفكر الواحد بفصول إعداد الخدام وبفصول الخدام، بفصول إعداد الخدام وبفصول الخدام، سواء اجتماعات الخدام في الكنائس أو الاجتماعات التي تقيمها الإبارشية أو البطريركية عموما، لكي يأخذ الجميع تعليما واحد. وفي رأي امبارح برضو كنت قلت في اجتماع اللجنة العليا لمدارس التربية الكنسية، قلت يلزمنا في التربية الكنسية أيضا كتب منهجية اللي بيسموها تكست بوك، تكست بوك يعني كتاب منهجي. ليه؟ لأن ممكن أن أنا مثلا أكتب في المنهج درس اسمه عن الروح القدس بمناسبة عيد البنتكوستي، وكل واحد يقول في الروح القدس زي ما هو عايز، زي ما هو عايز. جايز البعض ياخده من ناحية روحية ويتكلم عن روح القدس وعمل الروح في الإنسان، وجايز إنسان يخدم من الناحية العقيدية ويتكلم على أقنومية الروح القدس أو لاهوت الروح القدس أو مساواة الروح القدس للأب والإب أو انبثاق الروح القدس. وجايز واحد يتكلم عن الروح القدس في الأسرار الكنسية. وجايز واحد يجيب أي فكر من عنده من أي كتاب قرأه. من أي كتاب قرأه. وجايز يجيب بدع وهرطقات. لكن لما يكون في تكست بوك يكون في منهج يلتزم به الجميع ويبقى ده التعليم القبطي الأرثوذكسي. إذا كان مرة حدث عندنا في الإكليركية أن طلع بعض أساتذة كان لهم فكرهم الخاص الذي رفضناه جميعا زي جورج حبيب مثلا. نحن لا نمنح حرية الفكر لكن حرية الفكر في العقيدة لا. يعني عايز يفكر على كيفه يفكر على كيفه بس بعيد عننا. لكن جوه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يكون له فكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وإلا هنلاقي نفسنا مجموعة كنائس داخل كنيسة. وهذا لا يمكن أن نسمح به. ما تسلمناه من الأباء هو اللي بنسلمه لغيرنا. جيل ورا جيل. لما البروتستانتية سمحت بأن كل إنسان يكون له فكره تكونت عشرات ومئات المذاهب. كل إنسان حسب فكره. داخل الإطار العام للعقيدة الواحدة كل واحد يفكر ويجتهد لإثبات العقيدة مش للخروج على العقيدة. يعني حرية الفكر داخل العقيدة مش حرية الفكر خارج العقيدة. دي حاجة ودي حاجة. من ضمن الأشياء التي أحب أن الكهنة مثلا يكون لهم فكر واحد فيها الطقس الكنسي. أحيانا كل واحد يمشي بالطقس على كيفه وتأتينا شكاوى من هذا الأمر. ولذلك بمعونة ربنا ستكون لنا بالنسبة للكهنة سيمينارات لكي نجتمع مع الآباء الكهنة ويأخذ الجميع تعليما واحدا. أنا عملت أول سيمينار في أمريكا في جيرسي سيتي من قيمة كام شهر. حضره 64 كاهنا من كهنتنا في أمريكا وكندا. هو 3 غابوا، واحد كان عيان واثنين كانوا في جزر الكاريبيان ما كانش وصل لهم الخبر. يعني ندوة على المجو. فباختصار كده يعني. فكانت محاضرات ومعها أسئلة. يعني ما كانتش بمعنى الندوة أو لكن كانت محاضرات ومعها أسئلة. كل واحد يقول اللي عايزه والجميع ينتهون إلى فكر واحد. برضو السيمينار ده إن شاء الله سيكون لنا مع الآباء الكهنة. يعني عملت مبنى كبير كويس خالص في دير الأنبا بشوي وفيه قاعات وفيه كل حاجة. وإن شاء الله كهنة كل أبرشية سيأتون إلى الدير ويقضون بضعة أيام 3 أيام يبقوا في ضيافة الدير ضيافة كاملة من كل أوجه الراحة وياخدوا محاضرات وأسئلة ويقولوا كل اللي عايزين. ممكن يكون البرنامج فيه حاجات رعوية وممكن أيضا يكون فيه أشياء طقسية وممكن يكون فيه أشياء خاصة بالأحوال الشخصية والجميع يكونون فكرا واحد. في بالنسبة للإسكندرية في كل مرة أذهب فيها إلى الإسكندرية بأجتمع مع الأباء الكهنة مع مجمع كهنة الإسكندرية كل ظهر كل يوم سبت. وبرضو محاضرات وأسئلة وتكوين فكر واحد. إن شاء الله في القاهرة، لأن القاهرة كبيرة أو على الإسكندرية، هبقى أخليهم إذا أحيانا ربوا عشنا الصباح كل اثنين أو ظهر كل اثنين مجموعة حي من أحياء القاهرة أو قسم من أقسام القاهرة العشرة حسب ما رتبناها بالنسبة للكنائس. يعني مثلا في مرة يكون عندنا مصر القديمة، في مرة يكون عندنا مصر الجديدة، في مرة يكون عندنا منطقة عين شمس والمطرية، مرة يكون عندنا شرق السكة الحديد، مرة يكون عندنا وسط القاهرة، مرة يكون عندنا شبرا الشرقية شبرا الغربية. يعني نعمل اجتماع ويبقى الأباء الكهنة ياخدوا فكر واحد، لأن الفكر الواحد لازم للكنيسة. فالغرب تشتت، الغرب تشتت في أفكار متعددة داخل الكنيسة الواحدة. حتى بعض الكنائس التقليدية يوجد بينها هذا التشتت أيضا. مثال لهذا حتى في الكنيسة الكاثوليكية، تلاقي اللاتين كاثوليكس يقولوا المنبثق من الأب والإب، والجريك كاثوليكس يقولوا المنبثق من الأب بس على حسب قانون الإيمان كما قرره مجمع القسطنطينية المقدس. ففي خلاف. فاكر مرة قابلت رئيس البرلمان في أستراليا، وهو صديق لنا قوي يعني، وقابلني بمحبة كبيرة، فبيسألني عملت إيه في الاتحاد الوحدة الكنسية، فكلمته على حاجات كتير. قال لي كاثوليك وهو كاثوليكي. قلت له حققنا معهم مسألة الكريستولوجي، لكن في المطهر ما قدرناش أبدا، اختلفنا معهم، لأن إحنا لا نؤمن إلا بمطهر واحد هو دم يسوع المسيح الذي يطهرنا من كل خطية. لكن واحد يتعذب بعد الموت، ودي صورة سيئة جدا، وإزاي ندفع ثمن الخطية مرتين؟ ربنا يسوع المسيح يدفع ثمن الخطية بالنيابة عننا، وإحنا كمان ندفع ثمن، ومهما عملنا ده شيء محدود، والعقوبة الخطية غير محدودة. فمن أجل هذا لم نوافق على مسألة المطهر. قال لي ونحن أيضا نوافق على عدم الموافقة. وهو رجل كاثوليكي، لكن لما تخش معاه في المسائل دي يجد أنها مسألة منطقية جدا الكلام اللي بنقوله من جهة رفضنا للمطهر. ولو أن الكنيسة لها اتجاه عالمي، في أقصد يونيفيرسال يعني مش عالمي يعني ويرلدلي، اتجاه عام يعني في التعليم، ما فيش شك نقدر نقنع كثيرين بالمبادئ الروحية بتاعت، زي ما البروتستانت بيقولوا يجوا في مصر هنا ويقنعوا ناس، ويروح في أفريقيا ويقنعوا ناس. طب وإحنا ليه ما نقنعش ناس؟ يعني الناحية الكرازية عندنا، الفكر الواحد لازم في الكنيسة اللي هي نسميها كنيسة تراديشنال، كنيسة تقليدية بتمشي بالتراديشن بالتقليد، محفوظة في مبادئ في تعليم في قوانين في عقائد لا تخرج عنها. اللي يخرج عنها تخرجه الكنيسة إلى خارج، وتبقى الكنيسة واحدة. ولذلك لعلكم لاحظتوا إن إحنا كل واحد بيخرج عن التعليم بنخرجه بره، ويبقى التعليم سليما كما هو، لكن يبقى عندنا جوه الكنيسة زعيت وميت ونطط الحيط دي، لا. الكنيسة هي الكنيسة. بل صدقوني هؤلاء الأشخاص الذين يخرجون على التعليم هم أنفسهم يخرجون أنفسهم، بيخرجوا أنفسهم، لأنهم مش في الروح الواحدة ولا في التعليم الواحد. أفتكر في اليوم اللي حدث حوار مع عماد نزيه في القاعة المرقسية دي، ودخل وكلمته، فضلت أناقشه لغاية لما قال لي أنا ما ليش دخل بالأرثوذكسية دي. قلت له يبقى أنت خلصت على نفسك. وبعد ما حكمت بقطع من الكنيسة المجدا مجدا، تعليقا على قطع من الكنيسة قال ايه؟ مجدا مجدا، يعني انبسط واستريح. وفعلا تزوج امرأة بروتستانتية بنت أسيس بروتستانتي، وصار مبشرا بروتستانتي في لوس أنجلوس، يعني كشف عن وجهه الحقيقي. ونفس الوضع بالنسبة للباقين، ما هو جورج انضم للكنيسة الأنجليكانية بتاعت إنجلترا رسم، يعني إدوار إسحاق ما هو بيوعظ في الكنائس الرسولية، وسمعت إنه قال على القلنسوة، يعني الحكاية كل واحد بيكشف عن نفسه وبيخرج بره. فإحنا يهمنا الفكر الواحد، يهمنا الفكر الواحد، لكي يكون لنا الفكر الواحد يكون لنا البرنامج الواحد، المنهج الواحد، وأيضا الكتب المنهجية التي تحدد هذا الفكر في قواعد معينة لا يخرج الناس عنها. وهذا ما تلتزم به كل هيئات التعليم في العالم، اللي هو المنهج الواحد الذي يدرسه الكل. أما ما الحاجات اللي بيبقى بوست جراديوت دي للدراسات العليا، كل واحد ياخد زي ما عايز، وبرضو تحت إشراف، وبرضو إيه تحت إشراف. نيجي بقى للفكر الواحد ده، يكون على مستوى الكنيسة كلها، على مستوى الإبارشية، على مستوى المدينة، على مستوى الحي، على مستوى مدارس الأحد، على مستوى الأسرات الجماعية، حتى أيضا على مستوى الكورال. الرأي الذي أخذناه أخيرا بالنسبة للكورال هو الآتي. قلنا أن كل أب أسقف في أبروشيته يشوف كل فرق الكورال اللي عنده وتسجل، ويختار أفضل الأشياء اللي هي سليمة عقيديا وروحيا وحتى لحنيا وموسيقيا ويجمعوه. ونجمع الحاجات دي كلها، كل الكنائس تجمع والأبروشيات تجمع، وبعدين يبقى الحاجات المجمعة كويسة هي اللي هنعمل منها كستات ونوزعها على كل الكنائس والأبروشيات، ويبقى هما اللي يمشوا بيها. كل سنة الجديد نجمعه برضو، والكويس ناخده والباقي نفرزه، ويبقى الحاجات التي توافق عليها الكنيسة هي التي تنتشر، وما يبقاش فرق الكورال يمشوا على كيف. ده مرة سمعت ان كنيسة بيخشوا العريس والعروسة، مش عارف بالحاجة اسمها رويال مارش ولا ايه، مش عارف يسموها ويدنج مارش. ايه ويدنج مارش دي؟ ويدنج يعني الزواج، ومارش يعني. فاحنا مش عايزين يوجد في الكنيسة مارشالات من هذا النوع يدخلوا الويدنج مارش دي، ولو سبناهم يطلعوا فيه ويبقى طقس. وسبب وجود الطقس وجود تقصير من عندنا في عدم ضبط هؤلاء الناس. الكنيسة لازم تكون كنيسة منضبطة، وكنيسة ملتزمة، وكنيسة واحدة في الفكر وفي الطقس وفي العقيدة، بل وفي الروحيات أيضا، بل وفي الروحيات أيضا. ولهذا إذا اتحد الرأي تكون له قوته، يجد المعترف حتى إذا استشار أي أب روحي الكلام الذي يسمعه من واحد هو الكلام اللي يسمعه من غيره. أي إنسان يستشير فين الحلال والحرام، ما يسمعه من واحد هو ما يسمعه من غيره. لكن مش كل واحد يدلي بفكر ويحول فكره الخاص إلى عقيدة، ثم ينشر هذه العقيدة، ثم يحارب الأفكار اللي ضدها. الكنيسة لا تصلح أبدا بهذا الشكل. إن شاء الله لتلخيص الإجراءات في هذه الأمور هي الآتي: مناهج التربية الكنسية وتوحيدها، الخدام وأعداد الخدام وتوحيدهم، الكتب المنهجية وتوحيدها، الإكليريكيات أيضا إذا وصلنا إلى كتب منهجية يلتزم بها جميع الأساتذة يكون أيضا نجاحا كبيرا. إذا وصلنا إلى كتب منهجية يلتزم بها جميع الأساتذة يكون هذا نجاح كبير. ليس معناه أن احنا نحد الفكر في اتساع نطاقه، لا، إنما نضع القواعد الأساسية وكل واحد يجتهد داخل هذه القواعد. إلى جوار هذا كما قلت، وجود السيمينارات بالنسبة للأباء الكهنة هي موجودة فعلا في كل أبروشية، بيجتمع الأسقف شهريا اجتماعا مع كهنته، وموجودة في الإسكندرية والقاهرة إن شاء الله زي ما قلت مسجد قدسك ما كنتش موجود، إن احنا هنعمل اجتماعات أيام الاثنين لأحياء القاهرة المتعددة. وإلى جوار هذا أيضا ستكون هناك اجتماعات أو سيمينارات أيضا بالنسبة لكهنة الإبارشيات تقام في دير الأنبا بشوي بنعمة ربنا. ممكن أيضا لتوحيد الفكر النشرات والمطبوعات التي تصدر في كل مناسبة أو قبل كل مناسبة لترسيخ الفكر السليم قبل المناسبة دي، يعني مثلا بعض معلومات خاصة بطقوس أسبوع الألام ممكن قبل أسبوع الألام بأسبوعين نشرت البعث أو رسالة رعوية لجميع الكهنة يقولوا لهم يعملوا إيه.